وجوز دخول ال على المضاف كونه مثنى دون شرط اخر او قيد. مررت بالضارب زيد كذلك جمع الضاربين الاصل او جمعا او للتنويع او جمعا يعني مجموعا سبيله سبيل المثنى اتبع او جمعا اتبع سبيله جمله صفه لي لجمعا سبيله هذا منصوب بالتبع اي سبيل المثنى في كون الاعراب بحرف بعده بعده نون ولذلك قيل سبيل المثنى يعني على طريقه المثنى يعني سلم فيه بناء الواحد هذا الاصل ويعرب بحرفين ويختم بنون زائده يعرب بحرفين ليست الالف والنون انما الالف والياء يقال يعرب بحرفين ليست الالف بعض يعترض يقول كيف تقول يعرب بحرفين والالف هي التي تكون علامه الاعراب والنون هذه زائده قائمه مقام التنوين نقول لا المراد يعرب بحرفين يعني الالف والياء وكذلك الجمع يعرب بحرفين الواو والياء بخلاف الاسماء السته تعرب الاحرف الثلاثه ولذلك من حيث الاعراب هي اقوى لانها مفرد اعربت بالواو التي نيابه عن الضمه مشبعه والالف نيابه عن الفتحه والكسره والياء نيابه عن الكسره بخلاف الالف هناك الالف الاصل انها نائبه عن الفتحه جاءت في محل رفع كذلك والياء في الاصل انها للكسره جاءت في محل نصب والواو في الجمع على اصلها على اصلها وانما الذي خلف هو الياء في حاله النصب على كل او جمعا سبيله اتبع يعني اتبع جمعا اتبع سبيله يعني سبيل المثنى احترز به عن جمع التكسير وجمع المؤنث السالم حينئذ حكمه حكم الاول وهو ان اضافته ها لفظيه وهل تدخل عليه ال بالشروط السابقه يعني لابد ان يكون مضافا الى ما فيه ال او الى نكره مضافا الى ما فيه ال او الى ضميره حينئذ ووصل ال بذا المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني او بالذي له اضيف الثاني هذا يشمل المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم واما كونه مثنى او جمعا جمع تصحيح مذكر سالم هذا الذي يختص به بالحكم الاخير بالحكم الاخير قال الشارح لا يجوز دخول الالف واللام على المضاف الذي اضافته محضه اضافته محضه خالصه معنويه لا يجوز دخول ال على المضاف لماذا لانه سيكتسب التعريف من المضاف اليه حينئذ لا يجتمع معرفان طيب في غير التعريف التخصيص نقول لئلا يضاف المعرفه الى النكره فانه ممنوع فلا تقول هذا الغلام رجل غلام رجل الغلام رجل هنا لم يكتسب التعريف لماذا لانه مضاف الى نكره استفاد التخصيص اكتسب التخصيص حينئذ نقول اذا اكتسب التخصيص دخول ال على المضاف مع بقائه نكره حينئذ عرفته هو المضاف فيكون من باب اضافه المعرفه الى النكره وهو ممنوع لان الاضافه منافيه للالف واللام يعني اجتمع معرف ومخصص فلا يجمع بينهما الكلام فيه اجمال هذا على التفصيل الذي ذكرته واما ما كانت اضافته غير محضه وهي المراد بقوله بذا المضاف اي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت فكان القياس ايضا يقتضي الا تدخل الالف واللام على المضاف هذا القياس لان المضاف من حيث هو مضاف يمتنع دخول ال عليه هذا الاصل فيه لما تقدم من انهما متعاقبان كل منهما يعقب الاخر لان ضارب منون ها والاصل فيما نون الا تدخل عليه ال ولكن لما كانت الاضافه فيه على نيه الانفصال اغتفر ذلك تسومح فيه بشرط ان تدخل الف واللام على المضاف اليه هذه الحاله الاولى كالجعد الشعر والضارب الرجل او الضارب الرجل او على ما اضيف اليه المضاف اليه زيد الضارب راس الجاني وهن الشافيات الحوائم الشافيات الحوائم دخلت ال على المضاف وهو جمع مؤنث سالم شافيات الحوائم دخلت على المضاف اليه الذي سوغ دخول على المضاف مع كونه جمع مؤنث سالم دخوله على المضاف اليه وهن